الفجر انشق ما بنعرف عالحق اسكوت رجال اللي بتمشي عالحق حق والله ما بيموت لما مشينا الفجر انشق ما بنعرف عالحق اسكوت رجال اللي بتمشي عالحق حق والله ما بيموت يا ارض اهتز جينا عل الراي ولقينا نحن عز الام كلها بجبهتنا منحوت يا ارض اهتز جينا عل الراي ولقينا نحن عز الام والله بجبهتنا منحوت جبهتنا منحوت ارمي ارمي غضبك نار وبارود وامشي امشي خلفك رح نمشي اسود ارمي ارمي ارمي غضبك نار وبارود وامشي امشي خلفك رح نمشي اسود يا بحر البجزر ومدو بموج بروس اللي تعدوا رياحك لتعبوا ولنهدوا يا عزي ما بتموت يا بحر البجزر ومدو بموج بروس اللي تعدوا رياحك لتعبوا ولنهدوا الأرض عطينا نصر مدوين نبض الثورة عايش فينا نحن القوين نجروحات الأرض عطينا نصر مدوين من قاوم من ساوم حبر ودم من قاوم معنا العزم مداوم بان المجد بيوت بان المجد بيوت ارمي ارمي ارمي غضبك نار وبارود وامشي امشي خلفك رح نمشي تسود يا بحر البجزر ومدو بموج بروس اللي تعدوا رياحك لتعبوا ولنهدوا يا عزي ما بتموت يا بحر البجزر ومدو بموج بروس اللي تعدوا رياحك لتعبوا ولنهدوا يا عزي ما بتموت لبنان شمال وجنوب وبحر وبقاعون نصر المرفرف عدروب ونحنا صناعون لبنان شمال وجنوب وبحر وبقاعون نصر المرفرف عدروب ونحنا صناعون كل مرجال وقامو بالعز واقدامو بيبقى يشك سهامو بعيون الطاغوت بعيون بجزر ومدو بموج بروس اللي تعدوا رياحك لتعبوا ولنهدوا يا عزي ما بتموت يا بحر البجزر ومدو بموج بروس اللي تعدوا رياحك لتعبوا ولنهدوا يا عزي ما بتموت بتنام وترفع اجيال تيكفوا الدرب برايتنا جناحات الريح بيلف الدنيا برهبتنا ترفع اجيال تيكفوا الدرب برايتنا مهما بأس الشر يغر ما بتربح معنا يا شر ولا بيغلى عدم الحر تضروا للياقوت تضروا للياقوت ارمي ارمي ارمي, ارمي غضبك نار وبارود وامشي امشي خلفك رح نمشي تسود يا بحر البجزر ومدو بموج بروس اللي تعدوا رياحك لتعبوا ولنهدوا يا عزي ما بتموت يا بحر البجزر ومدو بموج بروس اللي تعدوا رياحك لتعبوا ولنهدوا يا عزي ما بتموت